حكم أكل ما يسمى بحلويات المولد وهل يجوز أكلها فيما بعد؟ أولا الاحتفال بالمولد النبوي، البعض أراد أن يجعله عادة من العادات ليفتح المجال لفعل أي شيء فيه. خلاص طالما إنه عادة، الأصل في العادات الإباحة، يبقى نفعل ما نريد. ونقول لا، هذا خطأ. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ يبقى هنا الناس يتصورون أن في الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وهل البدعة إلا ذلك؟ البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعي، يقصد بها التقرب إلى الله. والناس عندما يقولون نحن نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يريدون التقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وما كان كذلك فكما نعلم جميعا لابد أن يؤتى به على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في صحيحه. وعليه فنقول أولا دعوة الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيضا تحتاج إلى بيان سابق، هل يجوز وهل الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أمر شرعي أم لا؟ وإذا كان أمرا شرعيا هل يكون في مناسبة تأتي مرة كل عام ثم تنقطع، أم أنه يكون على الدوام؟ وأيضا نحتاج أن نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في فترة ما أو في زمن ما أو في يوم معين لكي نحتفل بهذا اليوم إنجاز، وكل هذا لا يفعل. فلا يوجد دليل واحد على مشروعية احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فليكن احتفالنا إن سميناه احتفالا بنحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم والعبادة ونحو ذلك، ولا يكون في يوم واحد في السنة، بل يكون في كل يوم اثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إحنا لا نقطع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع ولا ولد في رجب ولا ولد في رمضان، فالخلاف بين العلماء وأهل السير في هذا يعني خلاف طويل، لكن المتيقن أنه ولد يوم الاثنين. فإن كان ولابد من الاحتفال يبقى على نحو ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحتفل أصحابه إذا سميناه احتفاله. طبعا إحنا نقول نوع من شكر النعمة في هذا اليوم العظيم الذي ولد فيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فبدد الله جل وعلا به الظلمات وأحل به النور وأخرجنا به من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى، واستنقذنا به من النار بعد أن كنا على شفا حفرة منها. فإذا كان الناس الآن استحدثت حلويات معينة لهذا المولد، حتى يعني عندنا في مصر للأسف الشديد صنعوا تماثيل من الحلوى يحتفلون بها في ميلاد محطم التماثيل صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من خطوات الشيطان. فأرى إن كان ولا بد من أكل هذه الحلوى فليكن قبل المناسبة أو بعدها وليس فيها، لئلا نتفق مع هؤلاء في طريقة مبتدعة لإحياء ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.